الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. رواية طبعا سعيد عن عمر منقطعة، هو سمع من عمر يعني شيء يسير، قيل سمع خبرا، عندما توفي عمر كان عمر سعيد 8 سنوات، قيل سمع خبر. نعم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، يعني عند رؤية الكعبة. نعم، لكن قال الإمام أحمد عندما في رواية أبي طالب هل سعيد عن عمر حجة؟ قال نعم، إذا ما احتجنا بسعيد عن عمر نحتج بمن؟ كان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأل عن قضايا أبيه، عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد بن سعيد يسأل عن قضايا أبيه عمر. فمن هذا، من هذا الجانب روايته عن عمر يعني صحيحة حجة، هو منقطع، لكن الواسطة بينه وبين عمر أناس ثقات، استدللنا على هذا بما تقدم. ومن ذلك يعني كان عبد الله بن عمر يسأل سعيد عن قضايا أبيه، هو يعرف عبد الله بن عمر أن سعيد بن المسيب لم يعني ما أدرك من عمر أبيه، كان عمره 8 سنوات، ما أدرك إلا شيئا يسيرا، ومع ذلك كان يسأل الاهتمام بقضايا عمر. وسعيد معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة في الغالب، ولد مرسلات من أصح المراسيل، مرسلات من أصح المراسيل. طبعا لا يعني هذا أن كل ما رواه عن عمر يعتبر ماذا؟ يعتبر صحيح، لا، لا يعني ذلك. ولذا يعني مراسيل من أصح المراسيل له مرسل فيه نكارة من رواه أبو داود في المراسيل من طريق هشام بن عروة عن سعيد قال من ضرب أباه فاقتلوه، حديث مرفوع، من ضرب أباه فاقتلوه، فهذا فيه نكارة، ولا نعرف أنه قد توبع على ذلك، لكن المقصود الغالب. نعم،